أحسن الله إليكم. يقول الآن صار لما يتوفى يعني الكبير من القوم، نعم، يؤجر ناس عنده 24 ساعة يقرأون عند رأس القرآن، نعم، ما حكم هذا الفعل خاصة أنه صار علنا ظاهرا؟ هذا من البدع التي أحدثها الناس بأنهم يستأجرون قراء ليقرأوا بعد أن يموت أحد منهم، ولا سيما الكبراء والنظراء، فيستأجرونهم بأثمان عالية. والقراءة في حد ذاتها بهذه الطريقة ولو لم يكن مستأجرا محرمة وبدعة، ولا يصل ثوابها إلى الميت، فكيف إذا كانت على حساب الورثة وعلى حساب أموال الورثة، كما يقول بعض الأمثال في بعض البلاد الإسلامية: موت وخراب إيش؟ وخراب بيوت أو خراب ديار، يعتدي على حق الورثة. أما هؤلاء القراء الفجار أكلة أموال الناس بالباطل، فإني أقول لهم: اتقوا الله في كتاب الله عز وجل، ما أنزل كتاب الله ليقرأ في المآتم، وإنما ليتلى ويعمل به ويتقرب به إلى الله. وقراءته في المآتم ليست قربة إلى الله، بل هي قربة للمال، بل هي قربة للأموال. وإني أناشد هؤلاء القراء أن يتقوا الله عز وجل في كتاب الله، وأن يعلموا أن إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم، والله أنا أرى أنه أعظم حتى من أكل مال اليتيم، وأعظم من الربا، لسببين: السبب الأول أنه بدعة، والسبب الثاني أنه اشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. وهناك سبب ثالث: إذا كان من حق الورثة وأنه تعد وأكل لأموال الناس بماذا؟ بالباطل. فليتق الله هؤلاء القراء، ولينزهوا كتاب الله عز وجل عن هذه، وليثقوا وليعلموا أن هذه الأموال التي يبلعونها إنما هي نار يجرجرونها في بطونهم، وإنهم ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. فليتق الله هؤلاء القراء. والأعجب من ذلك أنه قد بلغني أن هؤلاء القراء إن كانوا من القراء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان لا يذهبون مع كل أحد، وإنما يذهبون إلى التجار والوجهاء الكبار، لأنهم يعلمون أنهم سيدفعون لهم أجرة كبيرة، ويذبحون لهم الذبائح، ويوكلونهم اللحوم والحلوى، ويتمايلون برؤوسهم ورقابهم كما تتمايل الراقصات، ويمدون حناجرهم بالقرآن الذي لا يجاوز حناجرهم. وكلما بالغوا في التمطيط كلما أعطوهم من الأموال، ويزمجرون وراءهم: الله الله الله، هذا لعب بكتاب الله، والله لا ينفع هذا الاهتزاز، وقولك الله هذا تهكم ولعب ليس تعظيما لله. وسيأتينا غدا الكلام عن الذكر وضوابطه إن شاء الله. أما الذين يمدون حناجرهم في المآتم يفرحون، وإذا جاءهم فقير قالوا: روح يا شيخ ابحث عن ناس صغيرين قليلين يعني يقرؤون لك شوية. ها، وحكي أن أحدهم أعطي مالا قليلا فقرأ قول الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. غضب أهل الميت مساكين، قالوا: يا شيخ حرام عليك، اتق الله يا أخي، اقرأ لنا من آيات الجنة، من آيات الرحمة، من آيات دعك من آيات العذاب هذه. قال: سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ ها، الجنة ما تأتي بلاش، ادفعوا إذا كنتم تريدون الآيات التي فيها ذكر الجنة. فلما أعطوه الدنانير الكثيرة والدراهم الكثيرة قرأ قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انظر كيف يلعبون بكتاب الله، وهذه قمة الاستهزاء بالكتاب العزيز. أيا كان، على أي حال، مجرد القراءة محرمة بهذه الطريقة. العلماء اختلفوا في مسألة: إذا كنت وحدك في بيتك بدون مظاهر وبدون يعني مآتم، لو قرأت وأهديت ثواب القراءة للميت، هل يصح أو لا يصح؟ جمهور العلماء لا سيما المتقدمين أنه لا يصح، وعلى رأسهم الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنهما. هناك رواية متأخرة عند بعض المتأخرين من الحنابلة والحنفية بجواز ذلك إذا كان بدون أجرة، بشرط أن يكون بدون أجرة وأن لا يحدد له وقت معين ولا طقوس ولا شيء. والحق مع أصحاب القول الأول، لأن القياس في العبادات لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، وأية ضرورة في أن يقرأ عن الميت؟ عندك عدة مجالات يا أخي، عندك الصدقة بابها مفتوح. جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حديقتي، وهي أفضل حديقة عنده واسمها المخراف، أنها صدقة عن أمي. هذه الصدقة الصحيحة، ها؟ هذه هي الصدقة الصحيحة المقبولة إن شاء الله. كذلك تحج عن أمك وعن أبيك، تعتمر عنهما، كذلك تقضي عنهما الصوم، لكن الصلاة لا تقضى عنهما. صوم القضاء الذي لزمهم بسبب سفر أو مرض، أما الصوم الذي تركوه عمدا لا يقضى عنهم أبدا. كذلك تدعو لهم، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم، هذا الحديث مبين، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما إقامة الصرادقات والمآتم، نحن في بلد ما رأينا القراء يستأجرون، أربع قراء كل واحد منهم يقرأ ست ساعات على مدار العام، لهم 50 سنة على إحدى القبور، عند أحد قبور الزعماء. هذا والعياذ بالله، هؤلاء القراء والله يجرجرون في بطونهم نارا. وهذا العمل بدعي، والله لا يصل إلى هذا الزعيم، هذا العمل لا يصل إلى الميت، والله محروم منه ولا يستفيد منه أبدا، لأنه بدعة. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الاستقامة على طاعتي والعمل بما يرضيه. وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.